الأذان في الثلاثة أصحاب الخير في طريقة الشرع أو في طريقة الشرع، هل هذا موقف الشرع؟ موقف الشرع شاذ يعني، أن اليوم يرى من ينبغي بالأذان لا هو يأخذ، النبي صلى الله عليه وسلم قال أذانه فأخذ بك، كل من دعا إلى المسجد غير طيب، وأنه هو تعليم، فلا صلاة عند الشرع، بل ينبغي هذا كأس بأعداء الله، فينبغي يقتل بالسيف لأن عقيدة السيف بغير الآلة والسيف جيد يبيح أكثر ولا يعني الموضوع بسرعة ولا ينبغي أن يقتل بالشرع أبدا. ما حكم تخطيط بشوط الرجال؟ لا لا لا يا أخي سيد الجنة، إذا كان الجهد الذهب والفضة من الأنوار السفن الماء فلا لا يا أما الجهد الذهب فهذا لا يجوز، إذا وجد ذلك إذا قدر ذلك ويجب أن يعمل من أهل الخبرة أن هذا الشيء الذي ينزلي على الأسرة وإنما أشياء من هو السفر الماء الذي يظن أنه لا يقلق بذلك والسفر يسمى كذا الذهب إلى فيه الصفرة ولا ما أجد بعض الأحيان لا غير ذلك وفي أحد الأحيان لا يقلق بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.